ذلك أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز أو لا فيكون محلا للحوادث وكل ذلك مستحيل أو كلا ذلك مستحيل. الله سبحانه وتعالى لا تحدث له صفات لم تكن له وليس محلا للحوادث، والمكان مخلوق ليس أزليا، وأيضا إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه فيكون متناهيا، الموجود في مكان إما أن يساويه أو ينقص فيكون متناهيا أو يزيد عليه فيكون أيضا متناهيا فيكون متجزئ فيكون متبعض، إذا نقص يكون متناهيا وإن زاد يكون متجزئ، وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما، إذا كان الله تعالى موجود بلا مكان إذن ليس في جهة، لأنها يعني الجهة إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء آخر. الجهة هي إما المكان نفسه وإما هي طرف للمكان بالنسبة لشيء آخر بالنسبة لعروض أخرى. فإذن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه لا في جهة ولا أنه في مكان، وبينا أنه لا يصح أن يقال هو فوق العالم حيث لا مكان، ولا يقال الجهة فوق العالم هي أمر عدمي، لا يصح أن تقول هو في جهة وتقول الجهة أمر عدمي. ثم إن بعض المجسمة إذا أثبت لهم برهان وجوب تنزه تعالى عن المكان يقول جهة العلو غير جهة السفل، جهة السفل نقص عليه يجب تنزيهه عنها، وأما جهة العلو فكمال ولا يدل العقل على نفيها عن الله. فالجواب أن يقال لهم الجهات كلها لا تقتضي الكمال في حد ذاتها، الجهات كلها لا تقتضي الكمال، لأن الشأن ليس في علو المكان بل الشأن في علو القدر، بل قد يختص الشخص من البشر بالمكان العالي ومن هو أعلى منه قدرا يكون في المكان المنخفض، ويحصل ذلك للسلاطين فإن حراسهم يكونون في مكان عال وهم أسفل منهم، فلم يكن في علو الجهة وعلو المكان شأن. ثم الأنبياء مستقرهم في الدنيا الأرض وفي الآخرة الجنة، وهم أعلى قدرا من الملائكة الحافين حول العرش، والذين هم في أعلى من مستقر الأنبياء من حيث الجهة، وكون مستقر أولئك حملة العرش فوق مستقر الأنبياء من حيث الجهة لم يكن دليلا على أنهم أكمل من الأنبياء بل ولا يساوونهم، الأنبياء أعلى شأنا من الملائكة، ووجود الملائكة في هذا المكان العالي حول العرش ما أعطاهم ميزة أو على الأنبياء بأنهم صاروا أفضل منهم. ثم الخلاء وهو هذا الفراغ عند أهل الحق يتناهى، هذا عم نقول أن العالم له حد ينتهي إليه، هذا الفراغ هذا الخلاء يتناهى، ليس وراء العالم فراغ لا نهاية له، ليس وراء العالم فراغ لا نهاية له. هذا اللي عم نحكي أنه ابن تيمية تصور أن فوق العالم فراغ وقال هذا الفراغ هو في جهة فوق، ومرة قال هو أمر عدمي وما ويقول وما لا يوجد فيما لا يوجد غيره موجود، كلام لا يفهم منه يعني كلام تخليط وخبط حتى يثبت فقط الجهة. كذلك القول بأن وراء العالم أجرام متواصلة بلا نهاية مستحيل، لا يقال هناك أجرام يعني أجسام وأحجام لا نهاية لها، هذا مستحيل. كذلك فراغ لا يقال هناك فراغ لا نهاية له، وإن أهل الحق لا يثبتون هذا ولا يثبتون هذا، لا يثبتون فراغا لا نهاية له ولا يثبتون ملاء لا نهاية له، بل يقولون وراء العالم لا يوجد فراغ لا متناه ولا أجرام لا متناهية. انتهت الأجسام والأعراض بانتهاء حد العالم، العالم له حد، بانتهاء حد العالم ينتهي الفراغ والملاء، تنتهي الأجسام والأعراض، ينتهي النور والظلام. وهذا اللي بنقول نحن بوهمنا لا نستطيع أن نتصوره، لكن العقل يقتضي يقطع بذلك. انتهت الأجسام والأعراض بانتهاء حد العالم، انتهى الخلاء والملاء، والملاء هو الجرم المتواصل، هذا اسمه ملاء. هلأ فصل في استدلال نفي الحركة والسكون والاتصال بالعالم والانفصال عنه ومحاذاة شيء من الخلق عن الله سبحانه وتعالى بنقول من مشاهير المذاهب الأربعة. يعني عندك تقريبا تفتح على صفحة 64، هذا كله يذكر لنا فيه نصوص أئمة وعلماء كبار، بيهقي، جويني، ميارة إلى غير ذلك، يتكلمون في أن الله منزه عن الحركة، منزه عن السكون، لا يقال إنه داخل العالم، ولا يقال إنه خارج عنه، ولا يقال إنه فوق العرش بالمكان والجهة، من من من من من نقول عدد من العلماء. هلأ أتوقف على كلمة اللي هي لا يقال إنه داخل العالم ولا خارج عنه. الأولى أنه لا يقال داخل العالم واضح، لأن القول بأنه داخل العالم يؤدي إلى إيش؟ إلى التناهي والحلول. وقد قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه من زعم أن الله على شيء أو في شيء أو من شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. طيب، ونقول ليس خارج العالم، لأن الله تعالى ليس بينه وبين خلقه مسافة، ليس جسما، ليس في مكان، ليس في جهة. فإن قيل لنا قولكم إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم قول بنفي وجود الإله، ويقولون لا شك أن الله، قد يقولون لك أن الله خلق العالم إما في ذاته وإما خارج ذاته، فلا يصح أن يقال خلق العالم في ذاته، إذن خلقه خارج ذاته، إذن هو خارج العالم. هذين المقالين، أن القول بأن الله خارج العالم ليس داخله خارج العالم، لا يصح. والقول مردود بأنه يقال الله موجود لا شك في وجوده، الله موجود لا شك في وجوده، ثم لا يقال إنه داخل العالم أو خارجه، لأن تصحيح القول بأنه داخل أو خارج الكون جسما، تصحيح أن الله تعالى موجود وبينه وبين العالم مسافة الكون جسما. من استعمل قول خارج العالم أجاز أن يكون بين الله وبين العالم مسافة. تصحيح وجود أن يكون الله موجودا وبينه وبين العالم مسافة هي الكون جسم. أما الله سبحانه وتعالى ليس جسما، يعني حتى يكون بين شيء وبين شيء متصلا عنه أو خارجا عنه يقال هو جسم، إما يقال متصل وإما يقال منفصل، وإما يقول داخل وإما يقول خارج، هذا إذا كان الشيء جسما. أما الله تعالى ليس جسما، فلا يقال إنه داخل العالم ولا خارج عنه. ولا يلزم من هذا نفي وجود الله، لا يلزم من هذا نفي وجود الله، لأنك إذا قلت هذا الجدار ليس بعالم ولا جاهل، أنت ما نفيت وجود الحائط، ما نفيت وجود الجدار، إنما قلت ليس بعالم وليس بجاهل. ليه؟ لأنه المصحح لوجود العلم والجهل هو الوصف بالحياة، الوصف بالحياة يصحح أن هذا الشيء أو هذا الشخص عالم أو جاهل. لما كان الجدار لا يوصف بالحياة فما صح، لا يصح لنا أن نصفه لا بالعلم ولا بالجهل، وليس هذا تناقض أو تضارب أو إنكار. فإذا قلنا الآن الله موجود لا شك في وجوده، كان ولم يكن عالم، خلق العالم، هو ربنا ما زال موجودا كما كان، من غير مكان، من غير جهة، من غير أن يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأن تصحيح المسافة بين شيئين إنما يكون في جسمين، تصحيح الاتصال إنما يكون في جسمين، تحقيق الاتصال، تحقيق الانفصال يكون في جسمين، والله ليس جسما إذن بقي لنا أن نقول هو موجود لا كالموجودات، هو موجود لا يشبه الموجودات. وهذا هذا اللفظ هم ينطبق عليهم القول، نقول لهم أنتم تقولون سلفية ونراكم تقولون ما لم يقوله علماء السلف. من قال مثل مقالتكم؟ من قال مثل مقالتكم إن الله موجود داخل العالم أو إن الله إن موجود خارج العالم؟ من قال هذا من السلف؟ من قال من هذا من أمة أهل السنة؟ إنما الذي قال سيدنا علي لما سئل أين الله قال إن الله هو الذي أين الأين فلا أين له، وأنتم لو سئلتم أين الله قلتم فوق السماء السابعة على العرش مستقر أو فوقه أو فوقها بالحيز والمكان. سيدنا علي أعلم وأفهم منكم، وشهد له رسول الله بالجنة والجنة تشتاق إليه لما سئل أين الله قال إن الله هو الذي أين الأين فلا أين له، ولما سئل كيف الله فقال إن الله هو الذي كيف الكيف فلا كيف له. فإذا قلنا لا يحل في مكان ولا يتمكن في مكان ولا يجري عليه زمان، صحيفة 64. وهذه الصحيفات إن شاء الله إن سنحت لنا الفرصة مرة أخرى ممكن نقرأها. ولا يجري عليه زمان، الشرح: الزمان عند أهل السنة عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر. مثلا تقول من طوفان نوح، من طوفان نوح إلى اليوم تقدر، أو تقول من الهجرة، من هجرة النبي إلى اليوم تقدر. فإذا أمور حصلت بزمان تقدر بالنسبة إلى زمان آخر، فهي الزمان عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر. الهجرة شيء متجدد، طوفان نوح شيء متجدد، وتقدر الأمور بالقياس على هذا المتجدد، فتقول السنة 50 للهجرة، تقول 1426 للهجرة، كما بعضهم يقول السنة 7000 من طوفان نوح. تقدر شيئا حصل هو متجدد بإضافة إلى شيء متجدد. فمتى وجد الزمان؟ بوجود الماء، لأن الماء شيء حادث، بوجود بخلق الله الماء وجد الزمان، وجد الزمان والمكان. لما خلق الله الماء وجد الزمان والمكان، فالمكان مخلوق والزمان مخلوق. وهو عند الفلاسفة، شو ما هو الزمان عند الفلاسفة؟ عبارة عن مقدار حركة الفلك، والله منزه عن ذلك جميعا. الله لا يجري عليه الزمان، الله لا يجري عليه الزمان، معنى أن الزمان خلق من مخلوقاته يجري على مخلوقاته. وما ذكره المؤلف من التنزيهات يغني ذكرها عن بعض يغني ذكر بعضها عن بعض، إلا أنه أراد التفصيل والتوضيح بأبلغ وجه وأوكده، حتى لا يعني يكون الأمر واضح عند المسلمين لما يسمعون قوله لا يجري عليه زمان، لا يتمكن في مكان، ليس متبعد، ليس متجزئ، ليس مركب، ليس مؤلف. إيه كل هذا للتأكيد للتنزيه، وإلا لو قال بعض هذه الكلمات كان كافيا. قال رحمه الله: ولا يشبهه شيء، الشرح أي لا يماثله شيء. أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر فساده، يعني أن يقال إن الله سبحانه وتعالى متحد والعالم هذا باطل. أما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر، أي يصلح كل لما يصلح له الآخر، فإن شيئا من الموجودات لا يسد مسده في شيء من الأوصاف. إذا قلنا بالمثل أنه المثل من يسد مسده بكل الوجوه أو بعض الوجوه، فما من شيء من المخلوقات يسد مسده في كل الصفات ولو في صفة من الصفات، لا مثل له يعني ولو بصفة من الصفات، لا مثل لله ولا بصفة من الصفات، ليس أحد من خلقه له صفة كصفاته. لذلك قلنا من قال إن الرسول محمد يعلم كل ما يعلمه الله كفر بالله، هذا من الغلو الذي يقوله أو ينسب إلى ملايين من الناس ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة. هذا كلام باطل، هذا يعني يجعل هؤلاء الناس أضحوكة عند المشبهة والمجسمة. نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، معناه ليس لأحد صفة كصفاته. ثم يقال بعد ذلك إن النبي محمد له صفة العلم بكل شيء، ويقولون الفرق، يقولون الفرق أن هذا عطائي. قل علم، علم الله صفة ذاتية، ذاتي، علم الله ذاتي، صفة ذاتية. أما علم سيدنا محمد عطائي، الله أعطاه، فيقال هذا مستحيل، لأنكم أنكم تجوزون أن الله تعالى يعطي أيضا واحد القدرة على كل شيء، تجوزون أن الله يعطي آخر القدرة أو السمع بكل شيء، والبصر لكل شيء، والإرادة على كل شيء. هذا كلام باطل، هذا مستحيل وقوعه، لا يجوز عقلا وقوعه. ليس أن الله يوصف بالعجز، لا، بل هذا مستحيل كونه. فإذا عدم تحققه ليس لأن الله عاجز عنه، بل لأنه غير ممكن الوقوع، لا يمكن وقوعه. فلا يصح أن يقال إن النبي محمد يعلم كل ما يعلمه الله، من قال ذلك لا يكون مؤمنا، نقطع بذلك من غير مواربة. لأن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات، بحيث لا مناسبة بينهما. صفات الله تعالى كما قال أجل وأعلى مما في المخلوقات، بحيث لا مناسبة بينهما. قال بعضهم المماثلة إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف، حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة. هذا قول بعضهم، أن المماثلة يعني إذا اشتركا في كل الأوصاف يقال هذا مثله، هؤلاء مثلين، إذا اختلفا في بعض الأوصاف انتفت المماثلة. وهذا غير سديد، هذا القول غير سديد، لأن أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثل عمرو في الفقه، إذا كان يساويه ويسد مسده في ذلك الباب في الفقه، وإن كان بينهما مخالفة في وجوه كثيرة، في الشجاعة، في الكرم، في علم آخر، لكن هو مثله في الفقه، فيقال هذا مثل فلان، ويقصد بذلك أنه في الفقه. ونسبة ذلك إلى الأشعري فيها نظر، أنه يقال أن الأشعري قال المثلين من سد أحدهما ما سد الآخر بكل الوجوه، نسبة هذا إلى الأشعري فيها نظر، فإنه لا تحفظ له عبارة صريحة في ذلك. فالمتعارف في المخاطبات في اللغة تقضي بجواز إطلاق المثلية من غير اشتراط ذلك، كما جاء في الحديث الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وقال مثلا مثل يريد بذلك الكيل، أي في الكيل لا في جميع الأوصاف، مع أنها قد تختلف بصفات أخرى، هذه سمراء وهذه بيضاء. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن يشبه الخالق مخلوقة، أي أن الله سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، أي لا يشارك شيئا من المخلوقات في أخص وصفه ولا فيما هو خاصية له. الله لا يشارك شيئا من خلقه في صفة من صفاته، ولا يشاركه شيء من المخلوقات في أخص صفاته، لوجوب اجتماع المثلين فيما يجب ويجوز ويستحيل. فلو شارك تعالى غيره في أخصه وشاركه غيره في أخصه للازم التساوي في القدم والحدوث. لو أن الله تعالى جاز أن يكون مثل خلقه في بعض الصفات، إذن يلزم من هذا أيضا بعد ذلك التساوي في القدم والتساوي في الحدوث. تبهنا؟ فالله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه ولا بصفة من الصفات، إذ أن المثلية بعد ذلك تقتضي إيش؟ جواز ما يجوز على الآخر من حدوث من ونحو ذلك. قال الفقيه المؤرخ ابن المعلم القرشي ما نصه، قال القشيري في عقيدته، قال شيوخ هذه الطريقة، هو نقشبنديا كان، قال شيوخ هذه الطريقة على ما يدل عليه متفرقات كلامهم ومجموعاتها ومصنفاتهم على ما يدل عليه متفرقات كلامهم ومجموعاتها ومصنفاتهم في التوحيد. إن الحق سبحانه، يعني عم ينقل عن مشايخ الطريقة النقشبندية، وهو هذا الإمام، الإمام القشيري، عمل كتاب سماه الرسالة القشيرية، يعني ليعرف من هم أهل التصوف، وغيره فعل، ولكن ذكر أيضا أن مرتكز هؤلاء على التوحيد والعقيدة. فقال إنهم يقولون إن الحق سبحانه موجد قديم واحد حليم قادر، حليم قادر، عليم ماجد، رحيم مريد، سميع مجيد، رفيع متكلم، بصير متكبر، قدير حي باق، أحد صمد، وأنه عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، لا يشبه شيئا من المصنوعات، ولا يشبه شيء من المخلوقات، ليس بجسم ولا جوهر، ولا صفاته أعراض، لا يتصور في الأوهام، ولا يتقدر في العقول، ولا له جهة ولا مكان. يعني هذا يقول ملخص من كلامهم ومجموع متفرقات الكتب والمصنفات، هذا كلامهم في توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. الشرح يعني أنه لا يخرج عن علم الله ولا عن قدرته شيء، لأن الجهل بالبعض أو العجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصص، فالله عالم بكل شيء، لا يصف بالجهل ببعض الأمور لأن الجهل نقص. قادر على كل شيء، لا يوصف بالعجز عن بعض الأمور لأن العجز نقص. والنصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة، قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. والشيء هي الموجود، وهو بكل شيء عليم، إذن لا يخفى عن علمه عدد قطرات الأمطار وحبات الرمال، ولا يخفى عليه عن علمه حركة ورقة من شجرة في الأرض، وما تسقط ورقة إلا بعلمه. وقال تعالى: وهو على كل شيء قدير. هذا الدليل من حيث السمع، أما الدليل من حيث العقل فهو أن يقال: لو كان يجهل الله تعالى بعض الأشياء أو يعجز عن بعض الأشياء لكان ذلك نقصا في حقه، والنقص مستحيل عليه. ثم إن ذلك يوجب الافتقار إلى مخصص، أنه كيف له العلم ببعض الأمور دون بعض، إذن يحتاج إلى من خصه بهذا العلم دون البعض، والاحتياج ينافي الألوهية. والله منزه عن الاحتياج إلى مخصص، لأنه هو مخصص الأشياء بما عليها، خصنا بهذا الطول، خصنا بما عليه من الفهم، خص فلان بكذا وخص فلان بكذا، فكيف يكون له مخصص يخصصه بالقدرة على بعض الممكنات دون بعض، وبالعلم ببعض الأشياء دون بعض؟ هذا مستحيل. فلذلك يجب أن يكون علمه شاملا لكل شيء وقدرته، أن يكون علمه شاملا لكل شيء وقدرته شاملة لكل شيء. بعض الفلاسفة يقولون إن الله لا علمه لا يعني لا يعلم الأمور الدقيقة الصغيرة، هذا كفر. كذلك الذي يقول الله لا يعلم الأمور التي تكون في المستقبل، لا، أن الذي يقول أن علم الله لا يتعلق بعمل أهل الجنة وبما يكون من أهل النار، أيضا كفر. يقال إن الله يعلم كل ما يكون من أهل الجنة مع أن عمل أهل الجنة لا يتناهى، ويعلم بما يكون من أهل النار مع أن عمل أهل النار لا يتناهى. ماذا يقولون كذا؟ يعلم كل ذلك. وينسب إلى ابن تيمية قوله أن الله، أن علمه لا يتعلق بما لا يتناهى، وهذه كفر، ينسب إليه كما في كتاب زخائر القصر من تراجم أهل العصر، أنه يقول أن علم الله لا يتعلق بما لا يتناهى، هذه تهوي بقائلها ومعتقدها إلى الكفر. تنبيه: إذا قلنا علم الله متعلق بكل شيء يدخل فيه الواجب العقلي والجائز العقلي والمستحيل العقلي. الواجب العقلي هو الله، نقول الله يعلم ذاته وصفاته. الجائز العقلي هو ما في هذا العالم. والمستحيل العقلي ما لا يصح وجوده، الله يعلم أنه مستحيل لا يقبل الوجود. ونقول كما قال أبو حنيفة وغيره من العلماء والحفاظ: الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف يكون. الأمور التي لن تكون علم الله لو كانت كيف تكون. كما لو أن إنسان عاش ولم يتزوج ومات، علم الله أنه لو تزوج يكون له أولاد أو لا يكون. الله يعني التي الأمور التي ما شاء الله كونها لو كانت علم الله كيف تكون. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لعلم الله بأن هذا الأمر غير كائن، لن يرجعوا إلى الدنيا. ولو ردوا، قال تعالى، لعادوا لما نهوا عنه. إن الله يعلم الأمور التي لن تكون أنها لو كانت كيف تكون. أما قول الله وهو على كل شيء قدير، فالمعنى أنه على كل ممكن عقلي قدير. هنا كلمة شيء المراد به الممكنات العقلية، لأن وظيفة القدرة هو الممكن العقلي ليس الواجب العقلي والمستحيل العقلي، فهذان لا يدخلان في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. لأنه لو تعلقت القدرة بالواجب العقلي لكان الأزلي حادثاً، لكن لا يعد ذلك عجزا من الله تعالى عن هذين، فلا يقال عاجز عنهما كما لا يقال قادر عليهما، لأن الواجب العقلي لا يقبل العدم والمستحيل العقلي لا يقبل الوجود. هذا مثال لطالما شرحناه، فقلنا إن الله تعالى قادر على كل شيء، وكلمة شيء هنا تتعلق بما يصح وجوده عقلا، ما يقبل الوجود، ما يقبل الوجود ويقبل العدم، فالله على كل شيء قدير. أما الذي لا يقبل الوجود، ما لا يقبل الوجود كوجود شريك، هذا مستحيل لا يقبل الوجود. وجود ولد لله مستحيل لا يقبل الوجود، لا يصح. فلا يقال الله قادر عليه ولا يقال عاجز عنه. لا يقال عاجز عنه لأن العجز إنما يسمى عجزا إذا كان الأمر في نفسه ممكنا والقدرة قاصرة عنه، يقال هذا عجز، لأنه جائز الوجود والقدرة قاصرة عنه. مثل ذبابة، لو اجتمعنا نحن والأوروبيين والأمريكان والروس، حتى لو اجتمع كل هؤلاء البشر ليخلقوا ذبابة ما استطاعوا، مع أن وجود ذبابة يعني أمر ممكن، وجود ذبابة أمر ممكن، لكن نحن قدرتنا تعجز عن الخلق. ذبابة وأقل من ذبابة كمان نعجز عن خلق، هذا اسمه عجز، لأنه أمر ممكن القدرة قاصرة عنه بالنسبة لنا. تبعنا؟ فأما لما يكون الأمر مستحيل لا يقبل الوجود، لا يقال ربنا عاجز عنه، بل يقال هذا أمر لا يصح وجوده، القدرة لا تتعلق به، لا يقبل الوجود. وعدم تعلق القدرة به محض الكمال، لأنه لو تعلقت به لكان ممكنا، ما عاد مستحيلا. لو تعلقت به لا لا لا لو يعني لو صح أن تتعلق به لكان هذا أمر ممكن واقع جائز ولم يكن مستحيل. لكن العقل يقضي بمنع وجود المستحيل العقلي، كوجود مثلا السيارة تمشي بسرعة 200 كيلومتر وواقفة بسرعة صفر، هذا أمر مستحيل عقلي. فلا يقال ربنا قادر عليه لأنه قال على كل شيء قدير، لا يقال هذا. وإذا قلنا قدرة الله لا تتعلق به، هذا ليس فيه نقص في حق الله، هذا فيه مدح لله بتمام القدرة، لأن قدرته لا يجوز أن تتعلق بما لا يصح وجوده. وهنا أيضا نقول اتخاذ الولد مستحيل، لا يجوز أن يكون لله ولد، فلا نقول كما قال ابن حزم الله قادر على اتخاذ الولد، لأنه لو لم يكن قادر للزم عجزه. ومن قال لك أننا نقول غير قادر ونقول يلزم العجز؟ ابن حزم ضعيف في الاعتقاد، ابن حزم الظاهري ضعيف في باب العقيدة، ضعيف، ما عنده قوة في باب الاعتقاد. لأننا نقول اتخاذ الولد مستحيل، يستحيل على الله يكون له ولد، فلو قال لنا واحد من النصارى، ألا يقدر الله أن يتخذ ولدا؟ ألا يقدر الله أن يكون له ولد؟ نقول اتخاذ الولد مستحيل، قدرة الله لا تتعلق به. إذا قال ذلك ألا يكون هذا عجزا؟ أنت ما تقول قدرة الله لا تتعلق به، أليس هذا عجز؟ نقول له لا، ليس عجز، لأن وجود الولد لله أمر غير ممكن عقلا. الذي هو ممكن أن الله قادر على خلق ما يشاء، فإذا خلق شيئا لا يقال له ولد، يقال له مخلوق. خلق عيسى فيا لا يقال له ابنه، يقال عبده، لا يقال له ابنه، لأن كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، ما آتيه ولدا، آتيه عبدا. فلا يقال، لا يقال أنه اتخاذ الولد أمر ممكن عقلا في حق الله، إذن هو أمر ممتنع عقلا، غير جائز عقلا. قدرة الله لا تتعلق به، ليس لأن الله موصوف بالعجز عنه، بل لأن هذا الأمر في نفسه أمر لا يصح وجوده، كما قلنا في السيارة أمر لا يصح أن تكون ماشية وواقفة في نفس الوقت، أمر لا يصح وجوده. قدرة الله لا تتعلق مثل هذا، ليس لأن الله موصوف بالعجز، بل لأن هذا الأمر لا يقبل الوجود، لا يقبل الوجود، لا يصح أن يكون في الوجود. وكذلك قدرة الله وإرادته، يعني لما نقول مثال هنا في القدرة نفس الأمر يقال في الإرادة، قدرة والإرادة لا تتعلقان بالمستحيل، والقدرة والإرادة لا تتعلقان بواجب الوجود. يعني لا يقال الله أوجد صفاته، ولا يقال الله أوجد نفسه، لا يقال، لأنه لو قيل هذا، لو قال لنا، لو قال واحد هذا الكلام، نقول له معنى كلامك أن الله محدث، معنى كلامك أن الواجب ليس بواجب، أن القديم ليس بقديم، إنما معنى كلامك أن الله وجد بعد أن لم يكن. فإذا قدرة الله وإرادته لا تتعلقان بذات واجب الوجود، ولا تتعلقان بالمستحيل الوجود، إنما تتعلقان بالممكن، ونقول وهو على كل شيء قدير، ونقول كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. وهذا الأمر معناه ما يصح وجوده، ما يصح وجوده، فالقدرة والإرادة تتعلق به. قال رحمه الله: وله صفات أزلية قائمة بذاته. الشرح أي أن الله تعالى له صفات أزلية قائمة بذاته، ولا يقال حالة بذاته، ولا حالة في ذاته، يعني لا يقال حالة بذاته، ولا يقال حالة في ذاته، ولا إنها بعض ذاته، ولا يقال أيضا بعدين غير ذاته، ولا يقال هي ذاته، إنما يقال الله تعالى موصوف بصفات قائمة بالذات، قائمة بالذات، بل نقول صفاته قائمة بذاته. معنى قائمة ثابتة، يقول ومعنى قائمة بذاته أي أنها ثابتة له، لا تنفك عنه كما ينفك الغير عن الغير. الغيرين ممكن ينفك أحدهما عن الآخر، تمهنا؟ أما الله سبحانه وتعالى صفاته قائمة بذاته لا تنفك عن ذاته. فيجب اجتناب التعبير بأن صفات الله متصلة بذاته، هذا لا يجوز هذا التعبير، ولا أن يقال حالة في ذاته، ولا أن يقال هي بعض ذاته. فنقول علمه تعالى صفة أزلية أبدية قائمة بذاته، قدرته صفة أزلية قائمة بذاته يتأتى بها الإيجاد والإعدام، بها يوجد ويعدم. وإرادته صفة قديمة قائمة بذاته، يخصص بها الممكنات ببعض ما يجوز عليها بدل البعض. الإرادة تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، خصنا بهذا الطول ما بين 1.60 متر إلى 2 متر مثلا، وقوم عاد قلنا بهديك الطول 100 متر بعضهم كان خاصة، هذا إنسان لونه أبيض، هذا أسمر، هذا أسود، هذا شجاع، هذا جبان، هذا بخيل، هذا كريم، خصنا بصفات بإرادته. وكان يجوز أن يكون هذا البخيل كريما والكريم بخيلا، وهذا الطويل يكون قصيرا، كان يجوز، لكن وجودنا على هذه الأشياء دليل على مشيئة الله، وجودنا على هذه الصفات دليل أن الله له مشيئة خصنا له. ليش بدك كنت طويل وأنا قصير هيك لنفس الأمر؟ لا، ما بصح أن يكون هذا طويل لنفسه وهذا قصير لنفسه وهذا كذا وهذا كذا لنفسه، لا، لابد من مخصص خصصه بهذه الصفة دون غيرها مع جواز أن يكون على غير تلك الصفة، وهذا دليل شمول إرادة الله لكل شيء. خصص الجسم الأبيض بالبياض دون السواد، وخصص القصير بالقصر دون الطول، وخصص الطويل بالطول دون القصر. وكان جائزا في العقل أن نكون طوالا كما كان آدم 60 ذراعا، فخصنا الله بهذا الطول الذي نحن عليه، وكان جائزا أن نكون أطول منه. وقد قيل إن قوم عاد كان أحدهم طوله 1000 ذراع، 1000 ذراع يعني صار القصة 400-500 متر. هذا بيروح على لبنان من دون تك الطيارة. وقيل 100 ذراع وقيل غير ذلك. فكان في العقل جائزا أن نكون مثل أولئك أو أطول منهم. لكن سيما لما تسمع أنه أهل النار في النار درس واحد مثل جبل أحد مقعدته ما بين مسيرة ما بين مكة والمدينة 450 كيلومتر. فالله تعالى خصنا بهذا المقدار، وهذا التخصيص هو المشيئة والإرادة، هو المشيئة والإرادة. قال رحمه الله: وهي لا هو ولا غيره. بعض قال إذا سمعته هي لا هو ولا غيره بتتوسوسوا، فإذا بتريدوا ما تتوسوسوا. صفات الله لا يقال هي الله ولا يقال هي غير الله، لا يقال هي ذاته ولا هي غير ذاته، إنما لما نقول الله تعالى موصوف بالعلم والقدرة والإرادة، فإذا هو ذات موصوف بصفات. هذه الصفات ليست عين الذات، ليست هي عين الذات، وليست هي غير الذات. يصح أن يقال هي أمر زائد على الذات، على الذات. يصح أن يقال هي أمر زائد على الذات، لأنك تقول علم الله، قدرة الله، يفهم منها مفهوم غير مفهوم الذات. لما تقول ذات الله تفهم نفهم شيء، ولما نقول علم الله إذن لها مفهوم زائد على مفهوم الذات. فبقولنا هذا نفينا ما تقوله المعتزلة. المعتزلة ماذا تقول؟ تقول: لو كان لله صفات لكانت أزلية، ولو كانت أزلية لتعدد القدماء، صار في عدة قدماء وبزعمهم تعددت الآلهة، فبطل التوحيد أن الله واحد أزلي أبدي، هيك على قول المعتزلة. فلذلك يقولون الله موجود لا يوصف بصفات قائمة بذاته. يعني واحد بيقول لك، تسمع هؤلاء، لأنه المعتزلة وهناك فرقة الآن تتبعهم الروافض في كثير من المسائل، يقولون بمقالات المعتزلة، فيقولون الله منزه عن الصفات، يقولون الله منزه عن الصفات، لأنهم زعموا لو كان له صفات هذه الصفات تكون أزلية قديمة، فإن كانت أزلية قديمة إذن يكون هناك ذوات قديمة، وبطل التوحيد أننا نؤمن بإله واحد. هذا قولهم. فلذلك يقولون الله موجود لا يوصف بالصفات قائمة بذاته. فإذا قيل لهم: ألا تثبتون القدرة؟ يقولون: هو قادر لذاته لا بقدرة، قادر بذاته لا بقدرة. لأننا لو قلنا قادر بقدرة وعالم بعلم ومريد بإرادة ومتكلم بكلام هو صفة له، نكون أثبتنا آلهة كثيرة، هكذا يقولون، وجعلنا هذا العلم إلها مع الله، مع الذات المقدس، وجعلنا القدرة إلها مع الذات المقدس. وقال أهل السنة: ذات الله واحد متصف بصفات لا هي عينه ولا هي غيره، أي لا يصح انفكاكها عنه كالغيرين. صفات الله صفات قائمة بذاته، لا هي عينه ولا هي غيره، ولا يصح انفكاكها عن ذات الله، لا يصح انفكاكها عنه كالغيرين، ولا هي عينه، بل لها مفهوم غير مفهوم الذات. لأنك إذا قلت علم الله يفهم من هذه الكلمة غير مفهوم الذات المقدس، وإذا قلت الله يفهم منه الذات. فلا يلزم من قولنا الله له علم قديم وقدرة قديمة وإرادة قديمة وسمع قديم وبصر قديم وحياة قديمة وكلام قديم قائمات بذاته إثبات آلهة، بل أثبتنا إلها واحدا متصفا بصفات أزلية أبدية قائمة بذاته. فصفات الله تعالى ليست عين الذات وليست غير الذات، فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر ذوات قدما. يعني لا يلزم من هذا أننا نقول بإثبات ذوات قديمة متعددة، لا يلزم من هذا، إنما نقول هو إله واحد قديم له صفات متصف بها في الأزل، هو متصف بها في الأزل، أنه الخالق العالم البصير، الخالق بصفة الخلق، القادر بقدرة، العالم بعلم، السميع بسمع. فالنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك، لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة. هم يلزمهم القول بالقدماء وأنهم يعني بالتعدد، يعني يلزمهم، لذلك قلنا عندهم التوحيد منفي، ما عندهم توحيد، يلزمهم إثبات ذوات متغايرة. وسموها، يعني هي اللي بيقولوا عن الأقانيم الوجود والعلم والحياة، ويسمونها الأب والابن وروح القدس. فزعموا أن أقلوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام، فجوزوا الانفكاك والانتقال على صفات الله، فكانت ذواتا متغايرة. ليش؟ لأنه جوزوا الانتقال على صفات الله، فإذن هم يقولون بالذوات المتغايرة. وعندنا لا يجوز أن تنتقل صفة الإله، لأن الأزلية لا يطرأ عليه التغير، الأزلي لا يتغير، فبالتالي صفات الله لا يجوز عليها الانتقال أو التغير والانفكاك. فإذا قيل الله واجب الوجود بذاته وصفاته، الله واجب الوجود بذاته وصفاته واجبة للذات، حطوا فاصلة بعد بذاته، الله واجب الوجود بذاته وصفاته واجبة للذات الواجب، ليس في ذلك إشكال، الله واجب الوجود يستحيل عليه العدم، وصفاته واجبة الوجود لأن الذات واجب الوجود. يقول التفتزاني ولصعوبة المقام، هذا المقام أن نقول نحن نؤمن بالله الواحد الموصوف بصفات الكمال التي تليق به، وأنها صفات قائمة بذاته، قلنا لا هي عينه ولا هي غيره ولا هي بعضه ولا يقال حالة بذاته أو هي بعض ذاته. قال التفتزاني ولصعوبة المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات، قالوا هو إله لا يوصف بالصفات، والكرامية إلى نفي قدمها، الكرامية مجسمة، قالوا الصفات ليست أزلية، ليست أزلية. أما أهل السنة الماتريدية والأشعرية، يعني وين بتشوف الأولياء والصالحين، وين بتشوف الأئمة اللي عندهم كرامات وصلاح، لأنك لا ترى في المعتزلة وليا صالحا ولا في الكرامية. أما أهل السنة الماتريدية والأشاعرة فقد ذهبوا إلى نفي غيريتها وعينيتها، لا قالوا ليست هي غير الذات وليست هي عين الذات. فالفلاسفة مذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، أما صفاتنا نحن فهي غير الذات، لأن وجودنا وجود ذواتنا بدونها متصور، صفاتنا نحن غير الذات. يعني ممكن واحد تصور موجود وما عنده سمع، موجود وما عنده بصر، موجود وما عنده كلام، طبعا هذا صفاتنا غير الذات، يتصور وجود أحدنا من دون هذه الصفات، لأن الإنسان أول ما يوجد يكون على صفات، ما بيكون عنده علم، أي أول شغلة، ثم يكون على صفات أخرى يتغير، ثم يتطور إلى صفات أخرى، وأحيانا بيفقد الذاكرة ما بيعرف شو اسمه. فإذا صفاتنا غير الذات، صفاتنا نحن البشر غير الذات، أما صفات الله تعالى هي ثابتة قائمة بذات الله عز وجل، والله أعلم. بعد الصلاة بربع ساعة.